بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 171 من البداية والنهاية. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم متوار بمكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن. ولا تخافت بها، عن أصحابك، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغ بين ذلك سبيلا. وهكذا رواه صاحب الصحيح من حديث أبي بشر جعفر بن أبي حية به. وقال محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه. في الحاشية 1 ضعيف، البيهقي في الدلائل. 2 صحيح، البخاري مسلم متابع. وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع، فإن خفض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئا. فأنزل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك، ولا تخافت بها فلا يسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به، وابتغ بين ذلك سبيلا. باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مكة إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم من الفتنة. قد تقدم ذكر أذية المشركين للمستضعفين من المؤمنين وما كانوا يعاملونهم به من الضرب الشديد والإهانة البالغة. وكان الله عز وجل قد حجرهم عن رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومنعه بعمه أبي طالب كما تقدم تفصيله، ولله الحمد والمنة. روى الواقدي أن خروجهم إليها في رجب سنة 5 من البعثة، وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة، وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب، فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة، وهم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية، وعثمان بن مضعون، وعامر بن ربيعة العنزي، وامرأته ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سبرة بن أبي رهم، ويقال بل أبو حاطب بن عمرو، وسهيل بن بيضاء، وعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال ابن جرير وقال آخرون بل كانوا 82 رجلا سوى نسائهم وأبنائهم وعمار بن ياسر نشك، فإن كان فيهم فقد كانوا 83 رجلا. وقال محمد بن إسحاق فلما رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله عز وجل ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله سبحانه وتعالى بدينهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام، فكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكذا روى البيهقي من حديث يعقوب بن سفيان عن عباس العنبري عن بشر بن موسى عن الحسن بن زياد البرجمي حدثنا قتادة قال أول من هاجر إلى الله سبحانه وتعالى بأهله عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. سمعت النضر بن أنس يقول سمعت أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول خرج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أرض الحبشة، فأبطأ على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خبروهما، فقدمت امرأة من قريش فقالت يا محمد قد رأيت ختنك ومن ومعه امرأته، قال: على أي حال رأيتهما؟ على أي حال رأيتهما؟ قال: رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صاحبهما الله، إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. قال ابن إسحاق وأبو حذيفة بن عتبة وزوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو، وولدت له بالحبشة محمد بن أبي حذيفة والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة، وولدت له بها زينب وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب، وهو من بني عنز بن وائل، وامرأته ليلى بنت أبي حثمة وأبو سبرة بن أبي رهم العامري، وامرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو، ويقال أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر، وهو أول من قدمها فيما قيل، وسهيل بن بيضاء. فهؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني. قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان بن مضعون فيما ذكر بعض أهل العلم. قال ابن إسحاق: ثم خرج جعفر بن أبي طالب ومعهم امرأته أسماء بنت عميس، وولدت له بها عبد الله بن جعفر، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة. وقد زعم موسى بن عقبة أن الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أبو طالب ومن حالفه مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الشعب، وفي هذا نظر والله تعالى أعلم. وزعم أن خروج جعفر بن أبي طالب إنما كان في الهجرة الثانية إليها، وذلك بعد عود بعض من كان خرج أولا حين بلغهم أن المشركين أسلموا وصلوا. فلما قدموا مكة وكان في من قدم عثمان بن مضعون، فلم يجدوا ما أخبروا به من إسلام المشركين صحيحا، فرجع من رجع منهم، ومكث آخرون بمكة، وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة، وهي الهجرة الثانية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال موسى بن عقبة: وكان جعفر بن أبي طالب في من خرج ثانيا، وما ذكره ابن إسحاق من خروجه في الرعيل الأول أظهر كما سيأتي بيانه والله تعالى أعلم، لكنه كان في زمرة ثانية من المهاجرين أولا، وهو المقدم عليهم والمترجم عنهم عند النجاشي وغيره. في الحاشية واحد ضعيف البيهقي في الدلائل، وفيه بشار بن موسى الخفاف قال الحافظ ضعيف كما في التقريب. متابع كما سنورده مبسوطا. ثم إن ابن إسحاق سرد الخارجين صحبة جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم عمرو بن سعيد بن العاص وامرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية ابن محرث ابن شق الكناني، وأخوه خالد، وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد الخزاعي، وولدت له بها سعيدا، وأمه التي تزوجها بعد ذلك الزبير وعيد، وأمة التي تزوجها بعد ذلك الزبير فولدت له عمرا وخالدا، قال وعبد الله بن جحش ابن رئاب وأخوه عبيد الله، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان، وقيس بن عبد الله من بني أسد بن خزيمة، وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان، ومعيقيب ابن أبي فاطمة، وهو من موالي سعيد بن العاص. قال ابن هشام وهو من دوس، قال وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة، وسنتكلم معه في هذا أو عنه حسب الضبط والله تعالى أعلم، حسب الكتابة والله تعالى أعلم. أتابع وعتبة بن غزوان ويزيد بن زمعة بن الأسود وعمر بن أمية بن الحارث بن أسد وطليب بن عمير ابن وهب ابن أبي كثير ابن عبد وسويبط بن سعد ابن حريملة وجهم بن قيس العبدري وجهم بن قيس العبدوي، ومعه امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود ابن خزيمة، وولداه عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم، وأبو الروم ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، وفراس بن النضر ابن الحارث ابن كلدة، وعامر بن أبي وقاص أخو سعد، والمطلب بن أزهر ابن عبد عوف الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة، وولدت بها عبد الله وعبد الله بن مسعود وأخوه عتبة والمقداد بن الأسود والحارث بن خالد ابن صخر التيمي، وامرأته ريطة بنت الحارث بن جبيلة، وولدت له بها موسى وعائشة وزينب عيد عائشة وزينب وفاطمة، وعمرو بن عيد عائشة وزينب وفاطمة وعمرو بن مضعون وعيد عمرو بن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة وشماس بن عثمان ابن الشريد المخزومي. قال: وإنما سمي شماسا لحسنه وأصل اسمه عثمان بن عفان وهبار بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي وأخوه عبد الله وهشام بن أبي حذيفة ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم وسلمة بن هشام ابن المغيرة وعياش ابن أبي ربيعة ابن المغيرة ومعتب بن عوف ابن عامر ويقال له عيهامة وهو من حلفاء بني مخزوم. قال: وقدامة وعبد الله أخوا عثمان ابن مضعون والسائب بن عثمان ابن مضعون وحاطب بن الحارث ابن معمر ومعه امرأته فاطمة بنت المجلل وابناه منها محمد والحارث وأخوه خطاب وامرأته فكيهة بنت يسار وسفيان بن معمر بن حبيب وامرأته حسنة وابناه منها جابر وجنادة وابنها من غيره وهو شرحبيل بن عبد الله أحد الغوث ابن مزاحم ابن تميم وهو الذي يقال له شرحبيل بن حسنة وعثمان بن ربيعة ابن أهبان ابن وهب ابن حذافة ابن جمح وخنيس بن حذافة ابن قيس بن عدي وعبد الله بن الحارث ابن قيس بن عدي ابن سعيد بن سهم وهشام بن العاص ابن وائل ابن سعيد وقيس بن حذافة ابن قيس بن عدي وأخوه عبد الله وأبو قيس بن الحارث ابن قيس بن عدي وإخوته الحارث ومعمر والسائب وبشر وسعيد أبناء الحارث ابن قيس بن عدي وأخواه بشر بن الحارث ابن قيس بن عدي لأمه وهو سعيد بن عمرو التميمي وعمير بن رئاب ابن حذيفة ابن مهشم ابن سعيد بن سهم وحليف لبني سهم وهو محمية ابن جزء الزبيدي ومعمر بن عبد الله العدوي وعروة بن عبد العزة وعدي بن نضلة بن عبد العزة وابنه النعمان وعامر بن ربيعة العنزي حليف الخطاب ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة وعبد الله بن مخرمة العامري وعبد الله بن سهيل ابن عمرو وسليط بن عمرو وأخوه السكران ومعه زوجته سودة بنت زمعة ومالك بن ربيعة وامرأته عمرة بنت السعدي وأبو حاطب ابن عمرو العامري وحليفهم سعد بن خولة وهو من اليمن، وأبو عبيدة عامر بن عبد الله ابن الجراح بن الجراح الفهري وسهيل بن بيضاء وهي أمه، واسمها دعد بنت جحدم ابن أمية ابن ضرب ابن الحارث ابن فهر، وهو سهيل بن وهب ابن ربيعة ابن هلال ابن ضبة ابن الحارث، وعمرو بن أبي سرح ابن ربيعة ابن هلال ابن مالك ابن ضبة ابن الحارث، وعياض بن زهير ابن أبي شداد ابن ربيعة ابن هلال ابن مالك ابن ضبة أو ضبة، وعمرو بن الحارث ابن زهير عيد عمرو بن الحارث ابن زهير ابن أبي شداد ابن ربيعة، وعثمان بن عبد غنم ابن زهير أخوات، وسعيد ابن عبد قيس ابن لقيط وأخوه الحارث الفهريون. قال إسحاق: فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا وولدوا بها 83 رجلا، إن كان عمار بن ياسر فيهم وهو يشك فيه. قلت: وذكر إسحاق أبا موسى الأشعري في من هاجر من مكة إلى أرض الحبشة غريب جدا. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى سمعت خديجا أخا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى، فأتوا النجاشي. وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية، فلما دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قالا له: إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قالا: في أرضك، فبعث إليهم. فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه فسلم ولم يسجد، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسولا ثم أمرنا ألا نسجد لأحد